سمعت الشيخ، امرأة مصابة بعجز من الأمراض وتسأل سماحتكم الحضور الدعاء لها. امرأة مصابة بعجز من الأمراض وتسأل سماحتكم الحضور الدعاء لها. المصابة بإيش؟ بعجز من الأمراض السرطان. بعديد من الأمراض. شفاها الله شفانا الله وإياها والمسلمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.